حكي. نحن مع الشخص الثاني أو البيت الثاني من الفضيل للبيت 21 والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلفا كذا قد نقل ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلفا كذا قد نقل. المسألة مطروحة مثل زيادة الإيمان ونقصانه، فصل في هذا بما فيه الكفاية، لكن الإطار العام أن هناك إيمان لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهناك إيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهناك إيمان ينقص ولا يزيد وهو إيمان الفاسقين العصاة الذين يسجرون في الغي وفي الضلال من معصية إلى معصية ومن فسوق إلى فسوق. هناك إيمان يزيد وينقص وهو إيمان المسلمين بعامة، يزيد إيمانهم بزيادة الطاعة وينقص إيمانهم بنقصان الطاعة. هذا ما مر. والآن نأتي إلى البيت: ونقصه بنقصها، يعني نقص الإيمان بنقص الطاعة. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، كل زيادة في الطاعة يقابلها زيادة الإيمان. الإيمان مجموعة الحقائق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكانها القلب، لون تصديق ينبثق عنه الاسلام والقياد وطاعه لله تبارك وتعالى، فكره تصور يتعلق بذات الله تبارك وتعالى الالوهيه والربوبيه، اسماء الله تبارك وتعالى ذات الله عز وجل، يتعلق بالاخره، يتعلق بالمغيبات، يتعلق بعالم البرزخ، يتعلق بالعوالم التي خلقها الله عز وجل وهي المغيبه عن حواسنا وابصارنا كعوالم الملائكه وعوالم الجن بالقضاء والقدر. هذا التصور خلقنا من أجل أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى، هذا مما فهمناه من شريعة الله تبارك وتعالى. هذه مجموعة من الحقائق إذا استقرت في الذات أورثت سلوكا، وهذا أمر بدهي، أي تطور يستقر في الذات يورث سلوكا. اقتناعات معينة تحتل النفوس فتترجم إلى عمل إلى سلوك. حتى قضية المشاريع التي يقوم بها بعضهم، الأبنية، الشركات، السفر، يضع في ذاته معنى معين، هذا المعنى يريده يعزم عليه ينفذه، ولذلك من وراء كل سلوك تطور، كل سلوك من ورائه تطور. آمن بالله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون له سلوك يتجمع الإيمان، كفر بالله عز وجل ينبغي أن يكون له سلوك ينسجم مع كفره بالله تبارك وتعالى. ولذلك أعمال الذين كفروا غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وإن كان بعضها في ظاهره يتوافق مع بعض أعمال المؤمنين في ظاهرها، كأعمال البر في الظاهر، أي كان يغضب عنه عمل بر وإحسان من صلة للأرحام من صدقة، وإن كنا نحن نسميها مجازا ها هنا صدقة، يعني أن يبذل المعروف، أن يؤدي خدمات إنسانية، هذه يمكن أن تقع، لكن لا يقبل عمل دون إيمان. القاعدة التي انطلقت من العمل في القبول إنما هي قاعدة الإيمان. أي سلوك يصدر عن إيمان له نور، هذا النور ينعكس تارة أخرى على الإيمان، قوة الإيمان، طاقة إيمانية تدفع إلى العمل، والعمل إنما يرجع بنوره على الإيمان، على الحقائق الإيمانية، وهكذا يتساقيان يتبادلان المنافع، واحد يحرك والمحرك ينعكس بنوره على المحرك، فإذا بالإيمان يقوى ويزداد والسلوك أيضا يزداد استقامة. ومن هنا سلوك الصديقين غير سلوك الصالحين، إذا اعتبرنا أن الصديقية مرتبة تأتي بعد النبوة مباشرة. الشهيد قبل أن يستشهد كان عنده تصور، طلب الآخرة، طلب لقاء الله عز وجل، رأى أن الدنيا ثانية، اختار البقاء، خرج من هذه الدنيا من باب الشهادة. حيث خرج من باب الشهادة قلنا هذا الخروج دافعه إيمان. ليس كل ميت يخرج من باب الشهادة، ولذلك في شهادة يعني أن يخرج بدافع معين، هناك موت، كلنا سيموت سواء خرج من باب الشهادة أو خرج من باب الطيف أو خرج من باب الردم أو باب الغرق أو باب الإيد أو باب، لا بد من الخروج. حيث يستقيم السلوك يرجع أنوار الاستقامة على الإيمان. ومن ها هنا صلي ركعتين الجوفية تعبها، قول إنها تعمل بدافع إيماني لمراقبة لمناجاة لابد. فإذا يستقيم السلوك لأنك قد قوّلت الإيمان، اذكر الله تبارك وتعالى، ترى أن العمل الذي ينبثق عن ذكر أو يترتب على ذكر عمل أقرب الاستقامة إلى أن يكون مستقيما لأبنها. فنأتي للمخالف الآن، المخالف هو نقصه بنقصها. يقول ونقصه أي ونقص الإيمان، نقصه الهاء هنا الضمير يعود على الإيمان. إذا أردنا أن نذكر الظاهر للضمير ونقص الإيمان لنقصها، ها هنا الضمير عائد على الطاعة، ضع أسماء بدل الضمائر، ونقص الإيمان لنقص الطاعة ونقصه لنقصها. وأيضا ومخالفة المعاصي، نقص الإيمان له منظران، المنظر الأول أن تنقص الطاعة لأن زيادة الطاعة تنعكس نورا عن الإيمان وتقويته، وأيضا لمقارفة المعاصي. قد تقول لي نقص الطاعة نفسه مقارفة للمعاصي، أقول لك لا، نقص الطاعة أن يكون من أصحاب النوافل ثم يقصد منها ويقتصر، يصبح من أصحاب الفرائض والسنن المؤكدة ثم يقصد من السنن المؤكدة، فيصبح يلازم الفرائض والواجبات فقط ثم يقصد الواجبات، ثم يتجلس في الجمعة في الأسبوع ما يصلي الجمعة، ثم فإذا بيته في نهائيا غوصه في الإثم يدفعه إلى أن يغرق في الظلمة، إذا غرق في الظلمة صار مباءة للوساوس والشكوك. ومن هنا من عجائب اللفتات القرآنية التي ترصد هذا الأمر رصدا عميقا فيما يتعلق الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ما قال وما يكذب إلا كل مفكر عاقل، لأن أي مفكر عاقل يشهد عظمة الله عز وجل في هذا الكون، يشهد الحكمة القائمة في هذا الكون، يشهد القدرة القائمة في هذا الكون، يشهد الإرادة المتبدية في هذا الكون، يشهد العلم الظاهر في هذا الكون، يقطع يجزم يصل إلى نتيجة تقول يستحيل أن يعبث الله عز وجل، يستحيل عبث على الله عز وجل. إذا لم تكن آخرة فالوجود عبث، فالسباق وثيق بين الآخرة وبين الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا من يكذب يوم الدين؟ الفطرة تدعو إلى الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى، الفطرة، العقل، إبراهيم، الأدلة، النبوات كلها جاءت تصب بهذا المطلب. من هو الذي يكذب؟ قال لم يخرج عن الفطرة. كيف يكون يخرج عن الفطرة؟ قال أخرج عن الفطرة يكون بالمعاصي، تلوث الفطرة، تكدر، تعكر، تلوث حكما. الخمس يتأتى طلبا لراحة النفس في الأصل. من أين يأتي تعب النفس؟ من الصراع القائم بين صفاء الفطرة في الأساس، بين نور الفطرة في الأساس، وبين ما يقاربه من معاصي وما تورثه هذه المقاربة من ظلمه. المعصية تنكث نكتة سوداء في القلب، ثم إذا أقلع محيا، وإذا لم يقلع صار سكتة ثانية وثالثة حتى يشكل الران، ثم هو يريد أن يهدأ. معتدل أثيم، ما قال آثم، فرق بين آثم وأثيم، أما الآثم يقع ويرجع، أما الأثيم صفة مشبهة، الإثم صار صفة لازمة له، غائص في الإثم. يقول لا، كل هذه خرافة، أي آخرة ما أخرى، نحن نموت وبس. إذا تعب من هذه الحياة ومن هذه الشهوة، ما الذي يفعل هذا؟ قل أعطيني دليل إنه ما في الآخرة، أنا عندي دليل إنه في الآخرة، أنت أعطيني دليل، وما عندي دليل، إذا أردنا أن يقول بقطع أي الآخرة يقول هذا هو هذا الصلاة ما شاء الله عن عقلك. نحن نقول آخرة نحن ما نقول حاضرة. لو كانت حاضرة لما كانت في حيز الإيمان نقول آخرة وعندي أدلة على الآخرة. أما هو فقط ينكر لأنه لم يرى. والعلوم كلها الآن تصب في أنه ليس كل ما يقع في دائرة البصر أو في دائرة السمع هو الموجود باتفاق. كل العلوم تقول هذا الكلام بصوت عالي جدا. حواسنا قاصرة ولا تحيط إلا بجزء بسيط جدا. اليوم سمعت من مدرسة الفيزياء كنا نعلم بأن الذرة هي أظهر الأجسام من 100 سنة. لما حسمت الذرة صارت الذرة مشكلة من نيترون ومن إلكترونات ومن بوزيترون ومن أنوية كذا. الآن النواة نفسها 200 جسم فيها تجمع في النواة 200 جسيم 200 مش ما ندري خلي ما ندري في كل جسيم ماذا فيه مع أنه هي ذرة أصلا ما ترى وإنما تقديرات معينة. إذا حقيقة لا يصح عقلا ولا علما ولا برهنة أن نقول أنا لا أرى إذا غير موجود. ما لا أرى غير موجود فنجع نقول هذا أثيم دفعه اسمه ينكر الآخرة. طرح كتاب الله عز وجل طرح كل القضايا الخطيرة جدا والتي لا تتلون بتلون الحياة. الحياة فيه تلونات فيه استقرار أيضا. الحياة فيه أصول ماذا تغير؟ الأرض تدور من تحتنا الآن عم تدور ولا البارحة ولا من زمان؟ من زمان تدور وليل ونهار في ظواهر كونية ثابتة راسخة. ولذلك إذا جاء واحد قال هذا القرآن الكريم أو هذه النبوات كلها كل أساطير الأولية قلنا طرح القرآن الكريم هذا الأصول أنت ما أتيت بشيء جديد أنت لست غير توبا. وثالثا حتى تأتينا بكرة بعد دراسة طويلة قال الكفار هذا أساطير الأولية كتبها فيتون عليه بكرته وأصلا إلى أغنى هنالك. كل ما بيخطر هذه الملاحد الآن من القضايا الكبيرة كلها طرحات. قال إن هي إلا حياتنا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر. فخلاص الموضوع دهريون إلى آخر ذلك وطرحت بقوة وحللت. وهناك طرح دون إجابة لأنه ترى أحيانا أن تجاري أنت حتى تفهى بطرحه كان هذا ترى إنفاق للطاقة في غير موضعها. خلي عود سامحني على الكلمة هذه. لماذا؟ لأنه إذا كل معوة أدخلته حجرا لتحول حجارة إلى ذهب اللي بيسحبوا عليها بالبلانوتي. الأصل ليس كل واحد يهرس كل واحد يتقايا وسمي ما تقايا به فكرا. أنا على فكرة والله أحلل وقل له والله هذا لون ألوان الحلو في شيء برد مع برودة لا يصح. حينما تقرأ كتاب الله عز وجل بعمق لأن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن الكريم وحينما يتناول كتاب الله عز وجل القضايا تناولها لكل شهود بما يوازي العقول كلها بما يوازي العقول كلها من أولها إلى آخرها. تجد أنه يحلل تجد أنه يدلل تجد أنه يستنتج تجد أنه يسوق غير يستنتج وأحيانا لا يجيب على الإطلاق. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض فإننا في خلق جديد. ما في جواب لأنه هذا الكلام تكرر وأجبنا عنه أجبنا عنه. يا أيها الناس إن كنتم في رد من البعث فإن تعرف حتى الناقشة فإن خلقناكم من تراب. أنت من الذي تنكرون؟ ينكر إذا رجع إلى التراب وصار ترابا ألا يخرج ثانية؟ متى يعلن أنه لا يخرج ثانية؟ نحن عندنا دليل أنه يخرج ثانية أنه خرج الأولى وما صح أن يقع مرة صح أن يقع مرة ثانية. فإن خلقناكم من تراب إذا رجعت التراب ما ترجع مرة ثانية؟ أنت ماذا كنت قبل أن تكون؟ كنت تراب من تراب ثم من نطفة استلك من التراب أخذك من الموز والتفاح والطماطم والفليفلة والباذنجان والبيض نصفه هو صحيح هذا الكلام؟ هذا هو هذا هو الواقع. ثم من علقة وفعلا حتى المحاضن الأنبوبية ترجع ثانية إلى الرحم لتعش البويضة بعد أن تكبر كبرا معينا إلى الرحم. رجعها لا بد منها، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يأتي بدليل آخر، دليل الحياة بعامة سواء كانت حيوانية أو نباتية. هذا الطرح ناقشه. بعد المناقشة الآن إما أن تقتنع ولا تقتنع، الأصل أن تقتنع، لكن إذا لم يقتنع وقل حق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ترى النتيجة ليست للصالحين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي تغيب، إلى آخر الآية. إذن حينما نقول مقارنة المعاصي، مقارنة المعاصي لا تؤدي فقط، لا تؤدي فقط إلى نقص الإيمان، بل تمحق الإيمان. الإيمان لا يتوافق مع الدين، لا يتوافق مع الدين. إبليس حينما وضع خطة يجد أقرب طريق لنسف الإيمان إشاعة الزنا. لماذا؟ قال لأنه يأخذ الإنسان من شهوته دون ما مناقشه. نحن حينما نخاطب نخاطب برج منظم، أما إذا خطب الأسفل من الإنسان شهوات طرق العقل يسقط مباشرة، لا يجد ذلك يجي وهو مؤمن. ولذلك أخطر معصية على الإيمان الزنا، حتى مو معصية النهب والسلب والرشوة، من معاصي كلها خطيرة جدا، عدوان على المال، لكن الأخطر بكثير. الفرق بين الذي يسرق والذي يزني أن الذي يزني مستغرق في الزنا، والذي يسرق مستغرق في الخوف والتردد والتوجه والإقدام والإجبار والاحتراز. أمر عجيب قضية الزنا. وسورة النور، سورة النور عالجت قضايا الزنا، نور وزنا، سورة النور عالجت قضية الزنا. مقارنة المعاصي يمحق الزنا الإيمان محقا. شرب الخمر، شرب الخمر يفضي إلى الزنا أيضا. شرب الخمر، الخمر بأم الخبائث، الخمر تدفع إلى القتل والزنا، تدفع إلى كل الشرور. لماذا؟ قال لأن الخمر تغيب العقل نهائيا، فيصبح الإنسان كتلة هائجة، ثور هائج. مقارنة عقل. قال ولا يرد إيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. أينقص إيمان الأنبياء والملائكة؟ قال لا ينقص. لماذا؟ لأن الأنبياء معصومون، ولأن الملائكة جبلوا على الإيمان، إيمانهم جديني وليس كسبيا. الملك لا يؤمن عبر التفكير، وإنما خلق مؤمنا، جبله الله عز وجل إيمان، ومن هنا ليس مكلفا. أعطانا الاختيار لنسلك طريق إيمان أو الطريق الثاني، ورتب على هذا الاختيار التكليف. الاعتراض هنا ليس واجبا، فيخطر ببال لماذا أعطانا؟ كيف أعطاك؟ أنت وجدت في هذا الكون، كن عاقلا حصيفا، لا تضع صورة للكون غير ما أظهره الله عز وجل فيه. أحسن الفهم عن الله. أعطاك اختيارا وكلفك. الأنبياء عليهم السلام شاء الله عز وجل أن يصطفيهم من بيننا، يكونوا حجة الله عز وجل على الخلق. يقول لي كيف الحجة؟ قل لك حينما جاءونا بالرسالات جاءونا بأكمل الصور حتى لا يكون هناك حجة للإنسان لأن يقول للنبي الذي يجيئه بالرسالة أنت البارحة كنت في الخمارة، الآن عن حالة صالح تقي، والناس يقولون هذا الكلام. فشاء الله عز وجل أن يحفظ على الناس إيمانهم، وأن يكون عونا للناس لقبولهم رسالة الرسول، فعصمهم. العصمة لصالحنا وليس ضدنا، العصمة لصالحنا، حتى لا يبقى أمامك أي مدخل للشيطان يدخل عليه ليرد دعوة الرسول، فهو طاهر مطهر. والملائكة لا يرد إيمان الملائكة وأن إيمانهم ينقص، قال لا ينقص إيمانهم لأن إيمانهم جبلي، إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص بنقص الطاعة إجماعا. هذا مذهب جمهور الأشاعرة. وقال عبارات مقدودة مفصلة تفصيلا ودلالاته عميقة. إيمان الملائكة مطبوع في جبلي، والأنبياء معصوم إيمانهم معصوم، وإيمان المؤمنين مقبول، والمبتدعة إيمانهم موقوف. إذا غلبت البدعة على إيمانهم رد إيمانهم. إن كانت بدعة مكفرة أخرجتهم بدعهم عن حيز الإيمان، إذا كانت بدعة مكفرة، وإذا كانت بدعة مفسقة فهو مبتدع، كالذين يقولون بقوة المدعى مثلا، كالذين يقولون بمنزلة بين المنزلتين، كالذين يقولون بأن أصحاب الكبائر في النار مخلدون فيها. أصحاب الكبائر قل لا، أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن نقطع حسب الأحاديث بأن مجموعة من المؤمنين العصاة سيدخلهم الله عز وجل النار، ونقطع أيضا لأنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والمنافقون إيمانهم مردود، إيمانهم لأنه لساني فقط. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولما كان إيمانهم لسانيا كان سلوكهم على حسب قولهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يصير أحدهم 500 كيلو وزن، 500 كيلو من ناحية نفسية أشد أثقل نفسيا، كل الشحوم دهون، كل دجن، كل نفاق، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن هنا جاءت السنة المباركة لتطلب مني أن أكثر من ذكر الله حتى يقول المنافقون مجنون لكاية فيهم، يعني يكون سهما في عينه، لأن المنافق لا يذكر الله، وإذا ذكرت الله عز وجل أمامه هو يتمنى. وبصحيح مسلم باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وقد أورد فيه يعني الإمام مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا. ورسول الله عليه وسلم كان يخطب النساء في يوم العيد لخطبة خاصة بعد أن يعمم صلى الله عليه وسلم، كان يتجه النساء ويخطبهن بالموعظة يا معشر النساء تصدقنا. وفي باب بيان نقصان الإيمان بالطاعة بالمعاصي ومن أحاديثه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طبعا العلماء هنا أيقفو الزاني؟ قال يقفو إذا استحل الزنا، أما إذا لم يستحله لا يقفو، وإنما يخرج في أثناء الفاحشة عن مفهوم الإيمان، عن مراقبة الله تبارك وتعالى، لأنه لو راقب الله عز وجل لما فعل ذلك. نعم. وقيل له طبعا المسألة الأولى مطروحة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، هذه قاعدة. هناك قالوا لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هي المسألة الجديدة. وقيل له أي لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا قلنا لماذا لا يزيد الإيمان ولا ينقص؟ الرأي الذي يطرح ومعه دليله ننظر في دليله، إن كان الدليل مقبولا حسب ما نفهم قبلناه، وإن لم يكن مقبولا رددناه. قالوا لا ينقص ولا يزيد. قلنا لماذا؟ قال لأن الإيمان اسم للتصديق. ما الإيمان؟ تصديقا، آمنت عند الله. أي تصديق؟ التصديق البالغ نهاية الكذب والإذعان، يعني التصديق ما ينبغي أن ينقص عن 100% بعبارة الحساب. التصديق ينبغي أن يكون 100%، 99% هذا خرج عن كون إيمانا. إذا نزل عن الحد المطلوب الذي يقبل إيمانا لم يعد إيمانا، إذا ينبغي أن يكون إيمان 100%. فإذا كان الإيمان يقاس 100% هو التصديق البالغ نهاية الجزم والإذعان، ما الفرق إذن بين إيماني وإيمانه؟ ما الفرق؟ لماذا؟ قال لأنه أنا إيماني هو التصديق البالغ نهاية الجزم للعام، هذا مفهوم الإيمان، وأنت إيمانك في هذه المتابع، وإيمان من يعيش من المسلمين في كوريا بهذه المتابع، والذي يعيش في أمريكا من المسلمين إيمانه التصديق البالغ نهاية الجزم مع الإدعان، هذا هو الإيمان. إذا نقص خرج عن كونه إيمانا. إذا اعتبرنا الإيمان بهذا المفهوم فعلا لا يجوز أن نقول، إذا اعتبرنا الإيمان كمل، إذا اعتبرنا الإيمان كمل لا يجوز أن نقول أركان الإيمان كم ركن؟ ستة. أيقبل إيمان من آمن بخمسة ونفى القضاء والقدر مثلا؟ لا يقبل إيمانه. إذا ينبغي أن يستكمل الإيمان عناصره، إذا قلنا عناصره معناها كم صار مفردات يعني بديات، إيماني بالجنة على الإجمال، وإيماني بالنار وجود النار على الإجمال، إيماني بالملائكة على الإجمال، وبالرسل عليه الصلاة على الإجمال، بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على الإجمال. إذا لماذا يزيد وينقص؟ ما دام هو التصديق، الطاعات تزيد وتنقص، أما الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا هو الطرح الذي طرحه من قال لا يزيد ولا ينقص. ثم بعدما فسر الإيمان بالتصديق البالغ نهاية الجزم قال وتلك النهاية لا مراتب لها. إذا التصديق تصديق ليس شيئا يتجزا حتى يتصور كماله مره ونقصه اخرى، فهو في هذا المعنى لا يجد ولا ينقص. من قال هذا الكلام؟ قاله جماعه من العلماء. من هؤلاء الذين قالوا بان الايمان لا يجد ولا ينقص؟ بالظبط ابو حنيفه رضي الله تبارك وتعالى. قاله جماعه اعظمهم الامام ابو حنيفه رضي الله عنه. فيكون من نفى الزيادة والنقصان قد حمل النفي على أصل الإيمان وهو التصديق. صحيح فعلا أصل الإيمان لا يقبل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الكم، من حيث العناصر، من حيث الأركان، وهذه نسبة مضطردة يستوي فيها الجميع. نحن نسميها القاسم المشترك الأعظم بين المؤمنين، مجموعة العناصر والأركان. إذا كنتم تعبتم بحاجة لتغسيل وجه، بحاجة لنشاط، لاحق فعلا، وحتى قضايا ماذا تتعلق بهذه النقطة حقيقة. الله يجزيكم الخير، وعلى عم يشتغل من الصبح الساعة 9 ونص ثم يجي وأنا عم بر بر بر بر بر بر، وبعدها خلصني راح خلصت إن شاء الله. نعم، هو الموضوع الذي عقلي ما صحيح؟ صعب الموضوع؟ والله هذا صعب؟ اتكلموا لأنه حتى ما صعب الحمد لله. والله صفر والله بس ممكن صفر واحد؟ ايه، ونقل عن أبي حنيفة قوله لأنه وصلنا إلى شيء حسن بارك الله، حتى بعدها يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص، نقل عنه ونقل عنه. من نقله؟ نقله الزبيدي. من الزبيدي؟ شارح احياء علوم الدين الذي نقله يوم الجمعه. نقل عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه انه يزيد ولا ينقص. ما تفهم صنع مثلنا من الانبياء، لا ما تفهم كلام ابي حنيفه رضي الله عنه، كلام رضيين له كتاب اسمه الفقه الاكبر، يعني توحيد. الفقه الكبير هو المعاملات والبيوع والشراء والتشريع بعامه، أما الفقه الأكبر الذي هو التوحيد. ففي هذا الكتاب نقل الزبيدي بأن أبا حنيفة قال يزيد وينقص، قال له أنت جعلتني مثل الأنبياء، قلت لا تستعجل، يقصد لا ينقص يعني لا يصح أن ينزل عن الأركان المعدودة فيه. أما أنه يزيد، نعم يزيد في المعاصي فيها، أنت تعلم الجنة بعامة، طب لو دخلت الآن في الجنة من خلال القرآن الكريم وآمنت بالأنهار التي فيها وآمنت بما أعد الله عز وجل على التفصيلات التي جاءت بها الأحاديث الشريفة، معناها عم تتسع رقعة الإيمان أم لا؟ تتسع رقعة الإيمان؟ هل أنا مطالب بالجزئيات؟ قال أنا مطالب بالكليات ومطالب بالجزئيات التي تعرض. هل أحط أن كل الجزئيات التي أعدها الله عز وجل لأهل الجنة بالجنة؟ لا. هل أعرف كل ألوان العذاب التي أعدها الله عز وجل للطغاة؟ تفضل لا. التصديق مع هنا يجب عليك أنا في حقوقي ولقطة لطيفة جدا حمسة. العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم يفرقون بين التصديق بمعناه اللغوي وبين الإيمان بمعناه الاصطلاحي. يقولون الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. حديث النفس التابع للمعرفة. قد أعرف ولا أدعي. هل يعتبر إيمانا؟ وأنا هذه نقطة فقط. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. لما رجع أُيَيْ بن أخطب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى المدينة المنورة مهاجرا رجع هو وأخوه. تقول صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين بعد ذلك صارت أم المؤمنين طبعا هي بنت صفية بن أخطب. تقول رجع أبي وعمي كاللين آخر النهار بعدما رأيا الرسول صلى الله عليه وسلم.